السؤال رقم 17. يطبق المنع على العربات الناقلة ألف لمواد خطرة، ب لمواد يمكنها تلويث المياه، جيم لمواد متفجرة. أعيد. يطبق المنع على العربات الناقلة ألف لمواد خطرة، ب لمواد يمكنها تلويث المياه، جيم لمواد متفجرة.